بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، هذه الدرس 90 بعد 200. في الدرس الماضي وفود ربيعة، ذكرنا وفد عبد القيس ووفد حنيفة، الآن وفد شيبان، وهو وفد من رجل واحد. وسنذكر حديث قيلة العنبرية التميمية، وهو حديث عجيب للغاية وفيه فنون من العلم. سنذكر عن ابن سعد، وابن سعد أخرجه من نفس الطريق اللي أخرج منها الطبراني في المعجم، من طريق عبد الله بن حسان العنبري أبو الجنيد أخو بني كعب العنبري، حدثته جدته صفية ودحيبة ابنتا عليبة، صفية ودحيبة ابنتا عليبة، وكانتا الجدتان هذه ربيبتا، وكانتا ربيبتي قيلة بنت مخرمة العنبرية. والراوي عن عبد الله بن حسان كثر، منهم مثلا بن سعد ما بينه وبين عبد الله بن حسان إلا عفان بن مسلم الصفار شيخ الإمام أحمد، هذا فقط بينه وبين رجل واحد، يعني ابن سعد أخذه عن عفان عن عبد الله بن حسان، هذا اللي هو أصل الحديث. وأما الطبراني فأخذه عن طريق عبيد الله بن محمد بن عائشة التيمي عن عبد الله بن حسان، وباقي الحديث أيضا نفسه. المراد تقول الجدتان صفية ودحيبة ابنتا عليبة، وكانتا ربيبتي قيلة، أن قيلة بنت مخرمة العنبرية التميمية حدثتهما أنها كانت تحت حبيب ابن أزهر أخي بني جناب، أخي بني جناب منهم، قال فولدت له النساء، يعني ما جابت له البنات، ثم توفي فقام عمهن أثوب ابن أزهر أو ثوب ابن أزهر على روايتين عم البنات، فانتزع بناتها منها، انتزع بناتها منها، فخرجت تبتغي الصحابة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في أول الإسلام، يعني تبحث عن أحد يذهب بها إلى النبي صلى الله عليه وسلم لتشتكي العم. سبحان الله، يعني الآن صار في عنوان تذهب إليه تشتكي، أول كان القوي يأكل الضعيف، شوف يعني الدولة والإمام فضل عظيم، والنبي صلى الله عليه وسلم عاد فضل على الأمة إلى قيام الساعة. لكن الآن شوف هذه في مجاهل الصحراء، والعم اعتدى على البنات وظلمهم، فأين تذهب؟ يعني ما كان في أحد سيأخذ حقها، وهي قوية هذه قيلة رضي الله عنها. قال فخرجت تبتغي الصحابة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في أول الإسلام، فبكت جويرية منهن حديبة، واحدة من البنات حديبة فيها حدبة، فبكت قد كانت أخذتها الفرصة، يعني مرض، وهي أصغرهن أصغر البنات، والفرصة اللي هي ذات الحدب، وعليها سبيج لها من صوف، أي سمى الكساء، من صوف ضرب من الألبسة، لكن سمى الكساء. قالت فرحمتها فذهبت أو فرحمتها فاحتملتها معها هذه الحديبة، ترى من بسيطة الحديبة هذه، أخذتها الفرصة اللي هي ذات الحدب وهي صغيرة، وعليها سبيج من صوف. قال فاحتملتها معها، فبينما هما ترتكان الجمل أو ترتكان الجمل، الرتكان ضرب من السير، ترتكان يعني ضرب من السير، إذ انتفجت أرنب، شوف الآن هذه العيافة، نفجت أرنب، فقالت الحديباء القصبة، يعني اللي قصبتها حديباء، لا والله لا يزال كعبك أعلى من كعب أثوب في هذا الحديث أبدا. هذا أول الفال، يعني الحديباء هذه رأت نفجان الأرنب وارتفاعها، فأولت المنظر هذا أو عبرته كما تعبر الرؤيا ب إن كعبها سيكون أعلى. قالت ثم سنح الثعلب أو شنح الثعلب، فسمته اسما غير الثعلب، نسيه عبد الله بن حسان، يعني من أسامي العرب في الثعلب، الحصني أو أبو الحصين أو الأزهر أو أبو علي، أو لها أسماء كثيرة الثعلب، سنح أو شنح السوانح والبواري. فقالت ثم قالت فيه الحديباء ما قالت في الأرنب لما رأته سنح من اليمين اليسار أو شنح، قالت لا يزال كعبك أعلى من كعب أثوب. قالت فبينما هما ترتكان الجمل، أيضا يعني ضرب من السيل، ترتكان رتكان، إذ برك الجمل فأخذته رعدة، فقالت الحديباء القصبة أدركتك والله أخذت أثوب. الآن عكس، الآن عافت بروك الجمل والرعدة، رعدة الجمل، في أن أثوب سيلحق بها. تقول أمها فقلت واضطررت إليها، يعني هذه عندها علم، هي تقول أدركتك والأمانة أخذت أثوب، فقلت واضطررت إليها ويحك ماذا أصنع، قالت اقلبي ثيابك ظهورها لبطونها، وتدحرجي ظهرك لبطنك، وقلبي أحلاس جملك، الثياب تقلب وأنت تدحرجي ظهرا لبطن وقلبي أحلاس الجمل، يعني أساس يتغير الوضع. ترى هذه أحيانا تكون علوم، هذا نفعلها نحن في صلاة الاستسقاء، نقلب الثياب لعله يتغير الوضع. قالت ثم بدأت هي الحديباء فخلعت سبيجها فقلبته ثم ادحرجت ظهرها لبطنها على حدبتها. قالت فلما فعلت ما أمرتني انتفض الجمل ثم قام فتفاج ثم بال. سبحان الله العظيم، الله أعلم، علم، كم من علوم ما نعرفها. فقالت الحديباء والله نخذتها من أول بس رحمتها، قالت الحديباء أعيدي عليك أداتك. قالت ففعلت ما أمرتني به فأعدتها الأحلاس وكل شيء. قالت فعلت. قالت ثم خرجنا نرتك الجمل، فإذا أثوب على إثرنا بالسيف مصلتا يسعى وراءنا بالسيف صلتا. ترى روايتين، يعني أنا بأدمج لكم بين رواية ابن سعد ورواية الطبراني، لأن أنا الحديث هذا لازم نستمتع به ونفهمه. فإذا أثوب يسعى وراءنا بالسيف مصلتا. قالت فوألنا، شوف وألا، ترى أيضا فيه ثروة لغوية، الموئل لجأنا، يعني فوألنا إلى حواء ضخم. قالت فداره حتى ألقي الجمل إلى رواق البيت الأوسط، جملا ذلولا، أو حتى لقي الجمل في رواق البيت الأوسط جملا ذلولا، فأنس الجمل للجمل فذهب إلى البيت الأوسط. قالت قيلة فاقتحمت داخله بالجارية، خذت الحديباء واقتحمت. قالت وأدركني أثوب بالسيف فأصابت ضبة السيف طائفة من قروني، أو من قرون رأسي، ضبة السيف أعلاها يعني رأس السيف، الضبة طائفة من قرون رأسي، وقال ألقي إلي بنت أخي، وفي لفظ ألقي إلي بنت أخي يا دفار. دفار سبا للمرأة، يعني المنتنة، والدنيا أم دفر. قالت فرميت بها إليه بالحديبة فجعلها على منكبه فذهب بها، وكنت أعلم به من أهل البيت الذين أضافوهم، يعني هي تدري أنه هذا لابد يأخذ السيف معه. راحت الحديبة ما نفعها يوم تدحرجي، لكن المرأة سلمة، هذه قيلة. قالت فذهب بها، أخذها على منكبه وذهب بها بنت أخيه. ألقي إلي ابنة أخي يا دفار. طيب، قالت فمضيت أنا، خرجت إلى أخت لي ناكح في بني شيبان، يعني من ربيعة، وهذه تميمية، لكن هي متزوجة شيباني من ربيعة. قالت أبتغي الصحابة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أول الإسلام، لعل أحد يذهب إلى هنا. وأضافت عندها عند أختها هذه، جلست عندها أيام. قالت فبينما أنا عندها ذات ليلة من الليالي تحسب عيني نائمة، إذ جاء زوجها من السامر، يسمرون العرب ويأتون في الليل، فقال وأبيك لقد وجدت لقيلة صاحبا صاحب صدق. فقالت أختي ومن هو؟ قال حريث ابن حسان الشيباني رضي الله عنه، غاديا يعني بكرة بيمشي الصباح، وافد بكر بن وائل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، غاديا ذا صباح، أي في الصباح، غاديا ذا صباح. فقالت أختي الويل لي، لا تسمع بهذا أختي، فتخرج مع أخي بكر بن وائل بين سمع الأرض وبصرها، ليس معها من قومها رجل. فقال لا تذكريه لها فإني غير ذاكره لها. تقول قيلة وقد سمعت كل ما قال، سمعت ما قال. هذا حديث الزوج مع زوجته إن يوم رجع من السامر، حريث بن حسان غدا وافد بكر بن وائل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما أحلى الحديث الله، كل الكلام في أذنها. قالت قيلة فغدوت فشددت علي فشددت على جملي، فوجدت حريث بن حسان غير بعيد الصباح قد مشى، فسألته الصحبة فقال نعم وكرامة. قالت وركابه مناخة عندي، فخرجت معه صاحب صدق، اي والله، بين سمع الأرض وبصرها، يعني ما في أحد بين السماء والأرض، ما أحد يراهم، لكن كان صاحب صدق. قالت فقدمنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يصلي بالناس صلاة الغداء الصبح. الآن تأتي فوائد كثيرة في، وقد أقيمت الصلاة حين شق الفجر، لما انفجر وانبعج على حد الأفق، معناه أنه كان يبكر بالصلاة. والنجوم شابكة في السماء، والرجال لا تكاد تعارف من ظلمة الليل. هذا الآن وقت الصبح. قالت فصففت مع الرجال، وكنت امرأة حديثة عهد بجاهلية ما تدري. فقال لي الرجل الذي يليني من الصف، امرأة أنت أم رجل؟ فقلت لا بل امرأة. فقال إنك قد كدت تفتنيني، صلي مع النساء، وأشار إلى صف وراءه، فصلي مع النساء وراءك. قالت فالتفت فإذا صف من النساء قد حدث عند الحجرات لم أكن رأيته حين دخلت. أيضا هذه الصورة هذه عجيبة، يعني إن النساء يتأخرن حتى تقام الصلاة وصفوف الرجال، وبعدين يأتون شوي حتى ما يراهم أحد ويخرجون قبل الناس. النساء كنا يأتينا بعد الناس ويخرجنا قبل الناس من الحياء والستر. قالت لم أكن رأيته حين دخلت. قالت فذهبت إلى صف النساء فكنت فيهن، وجلست في الصف حتى طلعت الشمس، يعني جلست بعد الصلاة لين طلعت الشمس. فلما طلعت الشمس دنوت، فجعلت إذا رأيت رجلا ذا رواء يعني وذا قشر، الله على التعبير، يعني رويان، يعني هيئه هيبه ورهبة، يعني كانت تبحث عن النبي صلى الله عليه وسلم. إذا رأيت رجلا ذا رواء وذا قشر طمح إليه بصري لأرى رسول الله صلى الله عليه وسلم فوق الناس، كانت تظن بترى فوق الناس يعني حتى في بنيته وفي هيئته. قالت حتى جاء رجل بعدما ارتفعت الشمس فقال السلام عليك يا رسول الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليك السلام ورحمة الله. قالت وعليه، اللهم صل على محمد، وعليه يعني النبي صلى الله عليه وسلم أسمال أسمال مليتين، تصغير ملاءة، أسمال يعني سمل خلق، مليتين قد كانتا بزعفران ثم نفضتا، وقد نفضت يعني عليها أثر زعفران وقد نفض الزعفران، ذهب وبقي بس لونه. شفت كيف أن عقلية العرب الشعرية بمعنى أنها تلتقط كل شيء، كل شيء وتعبر عنه بأعذب لفظ. عليه أسمال مليتين قد كانتا بزعفران ثم نفضتا، ومعه عسيب نخلة مقصر مقشور أو مقشو قفر غير خوصتين من أعلى. بالله شوف كيف التوصيف، أو شيء كيف أنه ما يخفى عليه شيء حتى يتوصف لك العسيب، عسيب نخل مقصر ومقشو أو مقشور يعني ما ذهب عن الخوص إلا خوصتين في أعلى، كأنك ترى القضيب الآن. وهو قاعد القرفصاء عليه الصلاة والسلام، قد ضم ركبتيه إليه يعني مثل حبوة، اللهم صل قاعدة العرب، أسمال مزعفرة بالية مليتين والقضيب معه وفي على خوصتين وقد قعد القرفصاء. قالت: فلما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم المتخشع في الجلسة عليه الصلاة والسلام أرعدت من الفرق. سبحان الله، شف مع شدة التواضع يأتي الهيبة، الهيبة تأتي من الله، كل ما تهاب الله يهابونك الناس، ليست الهيبة المصطنعة. ولذلك شوف الملوك أو الجبابرة بعضهم يضع الأمم خلف الأمم حتى الناس تهابه، لكن لو ذهبت عنه الجنود أو سقط ملكه شوف كيف يجترئون عليه. لكن هيبة الدين كما قال اللي وصف الإمام مالك، قال عز الكتاب كذا، وصف الإمام مالك قال: وهم لديه نواكس الأذقان، اللهم صل على محمد، العلماء يقول هارون الرشيد يقول: ما هبت أحد كما هبت مالك، مع أن مالك ما عنده لا جنود ولا شيء، لكن كان يهاب الله مالك ويخاف، لذلك يخافون الناس. المراد: فأرعدت من الفرق، فقال جليسه الذي سلم عليه: يا رسول الله أرعدت المسكينة، أرعدت المسكينة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم ينظر إلي وأنا عند ظهره: يا مسكينة عليك السكينة، يا مسكينة عليك السكينة، يا مسكينة عليك السكينة. قالت: فلما قالها رسول الله صلى الله عليه وسلم أذهب الله ما كان دخل في قلبي من الرعب، أو ما كان أدخل قلبي من الرعب. قالت الآن هدأت وهي خلف النبي صلى الله عليه وسلم، قالت: فتقدم صاحبي أول رجل. أيضا هذا معناه أن النبي صلى الله عليه وسلم بعد طلوع الشمس يجلس في المسجد، كل ما عنده حاجة أو وافد يأتي. أول رجل هذا حريث بن حسان. قالت: فبايعه على الإسلام وعلى قومه، يعني هو وافد بن بكر بن وائل، بايعه على الإسلام ويعرفون حريث بن حسان، كل الصحابة سيقولون: يا رسول الله هذا زعيم من زعماء بكر بن وائل، فهو يضمن قومه حتى لا تأتيهم الجيوش، لأن الآن الدولة لله عز وجل ثم لرسوله. فبايع على الإسلام وعلى قومه، ثم قال: يا رسول الله اكتب بيننا وبين تميم بالدهناء لا يجاوزها إلينا منهم إلا مسافر أو مجاور، يعني إما بجوار وخفارة وإلا مسافر عابر سبيل، تكون الدهناء لنا. ذحين تميم دون الدهناء، لأن تميم منازلهم وشيقر وبطن نجد هذا إلى يبرين، لكن كلهم دون الدهناء، وبكر بن وائل خلف الدهناء، الصمان إلى العراق إلى السماوة، هذه منازلهم إلى اليوم. الدهنة هذا هو شريط رملي يمتد من جنوب المملكة إلى شمالها، في أسفله رملة الأحقاف الربع الخالي، وفي أعلاه رملة عالج، رملة عالج بين حائل والجوف، بين أجا وسلمة والجوف، تسمى الآن النفود الكبير، ورملة الأحقاف تسمى الآن الربع الخالي، وبينهما قوس على شكل هلال يمتد شمال إلى الغرب، هذا يربط بين الرملتين، هذا اسمه الدهنة، وهو من أعظم مراتع العرب، هو رمال حمراء لكنها تنبت. يقولون العرب إذا تشتت العرب الدهناء وتربعت الصمان يعني أول الربيع، وتقيضت في الشرف في شفا نجد فقد أصابت المرعى. هي والله أصابت المرعى. طيب، فقال عليه الصلاة والسلام: يا غلام اكتب لهم بالدهناء، لبكر بن وائل. قالت، شوف حمية المرأة التميمية العربية، قالت: فلما أمر لهم بها بالدهناء شخص بي، شخص بي يعني أو شخص بي وهي وطني وداري، يعني علت في الحمية هذه، وطني وداري وشخص بصري الآن، وستكتب الآن لبكر بن وائل، فلا يجاوزها تميمي قط إلا مسافر أو مجاور. فقلت: يا رسول الله، لم يسألك السوية في الأمر أو من الأمر إذ سألك، لم يسألك السوية من الأمر إذ سألك، يتكلم خلف ظهره، إنما هذه الدهناء، إنما هذه الدهناء عندك مقيد الجمل أو مقيد الجمل ومرعى الغنم، وفيها نساء بني تميم وأبنائها وراء ذلك. يعني الآن سيكون مضرة كبيرة على تميم، الجمل فيها والغنم فيها والنساء والأبناء فيها. فقال عليه الصلاة والسلام: أمسك يا غلام، أمسك يا غلام، أي لا تكتب. صدقة المسكينة، صدقة المسكينة. المسلم أخو المسلم، يسعهما الماء والشجر ويتعاونان على الفتان أو الفتان، الفتان الشيطان والفتان الشياطين، يتعاونان، يعني أخوك هذا بكري ولا تميمي الدهن لكم، والماء يسعكم والشجر يسعكم، ما تكون لأحد عن أحد. فلما رأى حريث صاحبي بن حسان أنه قد حيل بينه وبين كتابه، وكان النبي صلى الله عليه وسلم قال: اكتب لهم بالدهناء، ضرب بإحدى يديه على الأخرى، ثم قال: كنت أنا وأنت كما قال الأول، وحتفها تحمل ظأن بأظلافها، حتفها تحمل ظأن بأظلافها. هذا مثل لمن يوقع نفسه في الهلكة. قال الميداني في مجمع الأمثال: هذا المثل لحريث بن حسان الشيباني، تمثل به بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم لقيل التميمية، وكان حريث حملها إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ثم سأله إقطاعه الدهناء لقبيلته، ففعل النبي صلى الله عليه وسلم فتكلمت قيل، فقال: كنت أنا وأنت كما قيل، حتفها تحمل ظأن بأظلافها، يعني يحمل حتفه بكتفه. فقالت: والله، تقول عاد هي الآن ستمدح، والله إن كنت، أما والله، أما والله إن كنت لدليلا في الظلماء، لدليلا في الظلماء، جوادا بذي الرحل، شف بذي الرحل يعني بما في رحلك، مثل الله أعلمهم بذات الصدور، أي بما في الصدور، مثل ذو بطنها، يعني لما قال أبو بكر عن زوجته ذو بطنها: أما والله ما علمتك إلا دليلا في الظلماء، وبذولا أو جوادا بذي الرحل، وعفيفا عن الرفيقة. الله أكبر، يزين الأخلاق في الظلمة مثل القطع، حتى في الظلمة يعني ما يحيد عن طريقه ولا شيء، ما شاء الله، مثل السهم. والرفيقة مع أنهم تحت سمع الأرض وبصرها، ما معهم أحد، عفيف عنها، عفيف معناه أن يملك نفسه، والغرائز يعني ينام هو في الصحراء لوحده. وبذولا لذي الرحل، إذن هو جواد وهو صبور على الشهوة، وهو بطل وهو شجاع، والله إن مدحته. قالت: ولكن حتى قدمنا على رسول الله، يعني هذه أخلاقك، حتى قدمنا على رسول الله، تمدح في عند النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه: ولكن يا حريث لا تلمني إذ سألت حظي كما سألت حظك. صحيح، أنت تسأل لقومك وأنا أسأل لقومي. فقال حريث: وما حظك من الدهناء لا أبالك. قالت: مقيد جملي، أتسألها لجمل امرأتك وأدع جملي؟ تسأل الدهناء لجمل امرأتك وأترك جملي؟ قال: لا جرم، والله أنه بعد بطل لما قالت هذا الكلام، هي والله أنا إني أشهد رسول الله صلى الله عليه وسلم أني لك أخ وصاحب ما حييت إذ أثنيت علي بهذا عنده. الله، الآن معاهدة أمام النبي صلى الله عليه وسلم، أني لك أخ وصاحب، هذا بكري في تميمية. فقالت قيلة: إذ بدأتها فلن أضيعها. الله الله الله الله، إذ بدأتها فلن أضيعها، الأخوة والصحبة. ترى هذا أيضا تعطيك على حدود علاقة الرجل مع المرأة في وقت النبوة، امرأة كبيرة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيلام ابن هذه أن يفصل الخطة وينصر من وراء الحجرة، أو ينصر من وراء الحجرة، أو ما وراء الحجزة؟ يقول ولد هذه ما بصير الخمة ولا بصير الخبر، أيلام ابنها. يقول عليه الصلاة والسلام، النبي صلى الله عليه وسلم طرب لما تقول المرأة هذه، فقال: أيلام ابن هذه أن يفصل الخطة، يأتي برأي قاطع، وأن ينصر من وراء الحجرة، كل اللي وراء ظهره بينصر، أو ما وراء الحجزة، نمنعك مما نمنع منه أزورنا ونساءنا وأبنائنا. فلما قال ابنها قالت: فبكيت وقلت: قد والله ولدته يا رسول الله حراما أو حزاما اسمه، وقاتل معك يوم الربذة، يوم من الأيام اللي كان النبي صلى الله عليه وسلم قاتل فيها، قد يكون ذات الرقاع لأنه قريبا هنا، سبحان الله، أقرب مالها ذات الرقاع لأن الباقي سرايا، أو أنها السرايا، قاتل معك، يعني خرج ابنها التميمي وقاتل مع الصحابة، اسمه حرام أو اسمه حزام. ثم ذهب يميرني من خيبر، يأتي بالميرة والتمر من خيبر، فأصابته حماها وترك علي النساء، ترك خواته أنا المسؤول عنهن، هو كان قائم بهن، كان يقاتل مع النبي صلى الله عليه وسلم. بكت، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فوالذي نفسي بيده، أو فوالذي نفس محمد بيده، لو لم تكوني مسكينة لجررناك على وجهك، أو لجررت على وجهك. شك عبد الله بن حسان: أتغلب إحداكن، أو أيغلب أحيدكم أن يصاحب صويحبة في الدنيا معروفا، أو قال في الرواية الثانية: أتغلب إحداكن أن تصاحب في الدنيا معروفا، فإذا حال بينه وبينه من هو أولى به منه استرجع. يعني لما بكت وكأنها نعت ابنها، فقال عليه الصلاة والسلام، يعني شد عليها، قال: لو لم تكوني مسكينة لجررت على وجهي. أتغلب إحداكن أن تصاحب في الدنيا معروفا، ابنها أو زوجها أو والدها أو أخوها، فإذا حال بينه وبين حميمها من هو أولى منه وهو الله عز وجل، أتغلب أن تسترجع تقول إنا لله وإنا إليه راجعون؟ أتغلب؟ أتغلب؟ ثم قال: ربي آسني ما أمضيت، وفي رواية أنسني، سبحان الله، آسني يعني اجعل لي أسوة بما تعطي، آسني ما أمضيت وأعني على ما أبقيت، فوالذي نفس محمد بيده إحداكن لتبكي ثم تستعين لها صويحبة على البكاء، أو قال: إن أحيدكم ليبكي فيستعبر إليه صويحبه، أو إن إحداكن لتبكي فتستعبر لها صويحبة، كلها صحيحة. قال: فيا عباد الله لا تعذبوا أمواتكم أو موتاكم، أو في لفظ لا تعذبوا إخوانكم، معناه أيضا يفسر الحديث إن الميت لا يتألم أو لا يعذب من بكاء أهل عليه. ثم كتب لها في قطعة أو قطيعة من أديم أحمر لقيلة والنسوة من بنات قيلة، هذه اللي جاءت من أجله، ألا يظلمنا حقا ولا يكرهنا على منكح، وكل مؤمن ومسلم، شوف التفريق بين مؤمن ومسلم، وكل مؤمن ومسلم لهن نصير، أحسننا ولا تسئنا، أو أحسننا أو أسأنا، أحسننا ولا تسئنا. طيب، قال محمد بن هشام: فسره لنا ابن عائشة، الفرصة اللي أخذت الحديبة هي ذات الحدب، والفرصة قطعة من المسك، والفرصة الدولة، انتهز فرصتك أي دولتك إذا هبت رياحك فاغتنم، والسبيج سمل كساء، أيضا هذا في تصحيفات كذا، والرتكان ضربوا من السير، والانتفاج انتفاج الأرنب واضح لكنه قال السعي، وشنح هو في الحقيقة سنح أو سنح، ولاك ميامنه، وبعض العرب يجعل مياسره، يتطيرون بالميمنه والأيسره، وبعضهم بالعكس، تفاج الجمل أي فتح، وألنا لجأنا إلى حواء، دفار يا منتنة، قول العرب يا أم دفر، المقشو المقشور، الفتان الشياطين، قال يتعاونان على الفتان، حتفها مثل من أمثال العرب، كانت شاه ما وجدوا سكين يذبحون بها، قالت فأخذت تبحث بأظلافها حتى أظهرت مدية كانت مدفونة، فقالوا جاء الله بالمدية، أضجعت الشاة وذبحت، لو ما بحثت بأظلافها ما حد درى عن المدية سكين. ذهبت مثل شاة تحمل حتفها بأظلافها. القضية يفصل في القضية انقضاء الأمور، شخص ارتفع بصري، كبرا من إكبار ما سمعت، آسني اجعل لي أسوة بما تعطي. يقول متمم: فقلت لها: طول الأسى إذ سألتني، طول الأسى إذ سألتني، ولوعة حزن تترك الوجه أسفع. وقالت الخنساء: يذكرني طلوع الشمس صخرا، وأذكره لكل غروب شمسي، وما يبكون مثل أخي، ولكن أعزي النفس عنهم بالتأسي. طيب، قال عاد بن سعد: حدثني عبد الله بن حسان قال: حدثني حبان بن عامر، وكان جدي أبا أمي، عن حديث حرملة بن عبد الله جده أبي أمه الكعبي من الكعب بن العنبر من تميم، قال: وحدثتني جدتاي، وكان جدهما حرملة. إذن جاء عبد الله بن حسان بالطريقين، من طريق حرملة جدها بأمه، والمرأتان صفية ودحيبة ابنتا عليبة، وكان جدهما حرملة، كانهم عيال خالة. أن حرملة خرج حتى أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان عنده حتى عرفه رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم ارتحل. قال: فلمت نفسي فقلت: والله لا أذهب حتى أزداد من العلم. يقول حنظلة حرملة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم قد ودع. قال: فأقبلت حتى قمت، فقلت: يا رسول الله، ما تأمرني أن أعمل؟ قال: يا حرملة، إيتي المعروف واجتنب المنكر. قال: فانصرفت حتى أتيت راحلتي، ثم لمت نفسي أن لا أكون ازددت من العلم، فرجعت حتى قمت مقامي أو قريبا منه، ثم قلت: يا رسول الله، ما تأمرني أن أعمل؟ قال: يا حرملة، إيتي المعروف واجتنب المنكر، انظر الذي تحب أذنك إذا قمت من عند القوم أن يقولوه عنك فأته، والذي تكره أذنك أن يقوله لك القوم إذا قمت من عندهم فاجتنبه. الله الله الله الله الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. أنا هذه سبحان الله، السيرة هذه فيها كنوز ما توجد في غيرها. الله المستعان. هذا خلاص خلاص يا حرملة أنت. طيب، وعند الطبراني بيكمل شوي. قال عن رجل من بني العنبر بسنده عن قيلة: قالت: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فصليت معه بعض الصلوات، فلما قضى الصلاة قمت فنظر إلي وكنت امرأة طويلة، فقال: إن كان ابن هذه ليقاتل من وراء الحاجز. قالت: والله إن كان لكذلك يا رسول الله، ولكنه مات. يعني هذا اختصار. قالت: اكتب لي كتابا. قالت: ومعي ثلاث بنات منهن الحديباء. فكتب من محمد رسول الله لقيله النسوة الثلاث: لا يظلمن حقا ولا يستكرهن على نكاح، وكل مؤمن أو مسلم لهن ولي وناصر، أحسن فلا يسئن. وفي حديث آخر أيضا عن عبد الله بن حسان عنبر عن جدتيه صفية ودحيبة أن قيلة بنت مخرمة كانت إذا أخذت حظها من المضجع بعد العتمة قالت: بسم الله أتوكل على الله، وضعت جنبي لربي، أستغفره لذنبي، حتى تقولها مرارا. الله الله، تعلمت خير في سفرتها هذه هي حريث رضي الله عنه. بسم الله أتوكل على الله، وضعت جنبي لربي، استغفره لذنبي، حتى تقولها مرارا، ثم تقول: أعوذ بالله وبكلماته التامات التي لا يجاوزهن بر ولا فاجر، من شر ما ينزل من السماء وما يعرج فيها، وشر ما ينزل من الأرض، وشر ما يخرج منها، وشر فتن النهار، وشر طوارق الليل، إلا طارقا يطرق بخير. آمنت بالله واعتصمت به، الحمد لله الذي استسلم لقدرته كل شيء، الحمد لله الذي ذل لعزته كل شيء، الحمد لله الذي تواضع لعظمته كل شيء، الحمد لله الذي خشع لملكه كل شيء. اللهم إني أسألك بمعاقد العز من عرشك، ومنتهى الرحمة من كتابك، وجدك الأعلى واسمك الأكبر، وكلماتك التامات التي لا يجاوزهن بر ولا فاجر، أن تنظر إلي نظرة مرحومة، أن تنظر إلينا نظرة مرحومة، لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا فقرا إلا جبرته، ولا عدوا إلا أهلكته، ولا عريانا إلا كسوته، ولا دينا إلا قضيته، ولا أمرا لنا فيه صلاح في الدنيا والآخرة إلا أنطيتنا. هذه اللغة عند العرب: أعطيت وأنطيت. يا أرحم الراحمين، آمنت بالله واعتصمت به. ثم تقول قيلة: سبحان الله 33، الله أكبر 33، الحمد لله 34. يعني نفس حديث علي وفاطمة، لكن هناك التكبيرات 34 والحمد 33. إن كان ضبط عبد الله بن حسان ولا تكون نفس حديث فاطمة. ثم تقول: يا بنتي هذه رأس الخاتمة، يعني إذا جئت تنامي، إن بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم أتته تستخدمه، فقال: ألا أدلك على خير من خادم؟ قالت: بلى. فأمرها بهذه المئة عند المضجع بعد العتمة. الله على العلم، الله على العلم. احفظوهن، احفظوهن كما حفظتهن قيلة بنت مخرمة التميمية. ما أعذب الحديث. طيب، أيضا حتى نفرغ من من من وفود ربيعة، يقول أنه أيضا أتى منهم وفدين، وفد بكر بن واهل، تقدم وفد عبد القيس وحنيفة. قال بن سعد عن رجاله: وقدم وفد بكر بن وائل على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال له رجل منهم: هل تعرف قس بن ساعدة يا رسول الله؟ هذا كان من الحنفاء الجاهلية. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لبكر بن وائل: ليس هو منكم، هذا رجل من إياد تحنف في الجاهلية، فوافى عكاظ والناس مجتمعون، فيكلمهم بكلامه الذي حفظ عنه الجاهلية، اللي كان يقول: أيها الناس، سماء ذات أبراج، وبحار ذات أمواج، وأرض ذات فجاج. ثم يقول حديث طويل عذب، كان النبي صلى الله عليه وسلم يحفظه، الصحابة يحفظونه، يقول أنها تدل على الله عز وجل، وقال: في الذاهبين الأولين من القرون لنا بصائر، لما رأيت مواردا للقوم ليس لها مصادر، عرفت أن كذا، يعني يعظهم ويذكرهم ويأمرهم بالتوحيد. هذا قس بن ساعد الإيادي، إياد أحد الأبناء الأربعة لنزار بن معد، لكنهم ذهبوا إلى العراق وبقيت منهم ثقيف، وقس كان من إياد. قال: وكان في الوفد، وفد بكر بن وائل، بشير بن خصاصية، هذا اللي روى حديث النعال في المقبرة، وعبد الله بن مرثد، وحسان بن خوط. وقال رجل من ولد حسان بن خوط بعد ذلك: أنا ابن حسان بن خوط، أنا ابن حسان بن خوط، وأبي رسول بكر كلها إلى النبي. وكذلك قالوا: قدم معهم عبد الله بن أسود بن شهاب بن عوف بن عمرو بن حارث بن سدوس على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان ينزل اليمامة، فباع ما كان له من مال باليمامة وهاجر إلى النبي صلى الله عليه وسلم. كان في سدوس، سدوس الآن معروفة باسمها قريبا من الرياض، وهو هذه أيضا منازل ربيعة. قال وحنيفة لازالت في واديها إلى اليوم. قال: وقدم وهاجر، باع بيته وهاجر رضي الله عنه، هذا عبد الله بن أسود، وقدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم بجراب من تمر، فدعا له رسول الله صلى الله عليه وسلم بالبركة: اللهم صل على محمد، اللهم صل على محمد، اللهم صل على محمد. هذا بكر بن وائل. إذن منهم، منهم هذا حريث الشيباني، ومنهم بشير بن خصاصية، عبد الله بن مرثد، وحسان بن خوط، ومنهم السدوسي رضي الله عنه. وكذلك من بكر إخوة بكر بن وائل اللي هم أبناء ربيعة، تغلب، تغلب الغلباء، وكانت الحرب حرب البسوس بين بكر وتغلب ابن وائل. قدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم وفد بني تغلب، وكانت مساكنهم في الجزيرة الفراثية في العراق، 16 رجل الوفد، فيهم مسلمين وفيهم نصارى، كانت تغلب تنصرت. ولذلك ذكرنا شيء طريف في معاملتهم، يعني في ذبائحهم، علي يقول: إن تغلب ما أخذت من النصرانية إلا شرب الخمر، يعني جاز لهم الخمر في النصرانية، ما هو بيم النصرانية أبدا، أعراب. الأخطل كان يأتي عبد الملك والخمر يسير على لحيته، لكنه شاعر والله، نزلنا القصيدة في قناة العرب والله، شعر شعر مو. وابن عباس يقول: لا، ومن يتوله منكم فإنه منهم، يكفيهم التولي، فلذلك تؤكل ذبائحهم. علي يقول: ما تؤكل ذبائحهم، هذول مو بنصارى. طيب المهم، وكان النصارى من الوفد عليهم صلبان الذهب، فنزلوا دار رملة بنت الحدث أو بنت الحارث، فصالح رسول الله صلى الله عليه وسلم النصارى من تغلب على أن يقرهم على دينهم بشرط ألا يصبغوا أولادهم في النصرانية، وأجاز المسلمين منهم بجوائز، أعطى المسلمين الجوائز والنصارى صالحهم على أن يقرهم على نصرانيتهم على أن لا يصبغوا أولادهم في النصرانية. يعني هم ممكن يعني ما أكرههم، لكن الأولاد ما تعمدهم التعميد هذا وتصبغهم في النصرانية. صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة لقوم يؤمنون، ومن أحسن من الله صبغة ونحن له عابدون. طيب هذه الآن خبر وفد ربيعة صلى الله عليه وسلم عن عبد الرسول محمد.